السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بطلبة العلم الكرام، هذا هو المجلس 32 من اجتماعنا على تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وأرجو أن تعود هذه الدروس مرة أخرى، فقد شغلت في الفترة الماضية يعني أمور خاصة وكذلك ببعض البرامج العلمية، ولكن أرجو أن يعني لا تنقطع هذه الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ونحن نقرأ من طبعة دار عالم الكتب في المجلد الرابع، وصلنا إلى صفحة 286، تجدون رابط الكتاب موجودا PDF. سأقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى، وطبعا لمن انضم معنا جديدا، نحن نختصر الأسانيد في القراءة، وربما نختصر بعض الروايات إذا تكررت. قال الطبري عليه رحمة الله: القول في تأويل قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني تعالى ذكره بقوله لا جناح عليكم لا حرج عليكم إن طلقتم النساء، يقول لا حرج عليكم في طلاقكم نساءكم وأزواجكم ما لم تمسوهن، يعني بذلك ما لم تجامعوهن، والمماسات في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع، كما حدثنا وذكر بإسناده عن محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المس الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ الجماع، وإنما كان عنه بلفظ المس. في رواية أخرى قال ابن عباس: المس النكاح. قال الطبري: وقد اختلف القراءه في قراءه ذلك، فقراته عامه قراءه اهل الحجاز والبصره ما لم تمسوهن بفتح التاء، تمسوهن وبغير الف من قولك مسسته امسه مسا ومسيسا ومسيسي لا ومس ومسيسا ومسيسا نعم مقصور مشدد غير مجرى، يعني غير ممنوع من الصرف، يعني وكأنه مختار قراءة ذلك إلحاقا منهم له بالقراءة المجتمع عليها في قوله ولم يمسسني بشر. وقرأ ذلك آخرون ما لم تمسوهن ما لم تماسوهن، يعني هيكون هنا المد، هيكون المد تقريبا 6 حركات، ما لم تماسوهن زي ما لم يتماس من قبل أن يتماس. قال: بضم التاء والألف بعد الميم إلحاقا منهم ذلك بالقراءة المجتمع عليها في قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وجعلوا ذلك بمعنى فعل كل واحد من الرجل والمرأة بصاحبه، يعني يجعلونها من الأفعال التي يعني يكون كل طرف منها فاعلا ومفعولا، مثل المواعدة والمقاتلة مثلا. قال: وجعلوا ذلك بمعنى فعل كل واحد من الرجل والمرأة بصاحبه من قولك ماسست الشيء أماسه مماساتا ومساسا، والذي نرى في ذلك أنهما قراءتان صحيحتا المعنى متفقتا التأويل، وإن كان في إحداهما زيادة معنى غير موجبة اختلافا في الحكم والمفهوم، وذلك أنه لا يجهل ذو فهم إذا قيل له مسست زوجتي أن الممسوسة قد لاقى من بدنها بدن الماس ما لاقاه مثله من بدن الماس، فكل واحد منهما وإن أفرد الخبر عنه بأنه الذي مس صاحبه معقول بذلك الخبر نفسه أن صاحبه الممسوس قد ماسه، فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين مع اتفاق معانيهما وكثرة القارئة لكل واحد منهما بأنها أولى بالصواب من الأخرى، بل الواجب أن يكون القارئ بأيتهما قرأ مصيب الحق في قراءته. طبعا هذا الموضع يعني مهم أيضا في القراءات، وفيها أن الطبري كثيرا ما يعني يقبل القراءتين إذا كان المعنى صحيحا وكانت ثابتة تلك القراءة وكان عدد القراءة بها كثيرين. فهو يقول أن القراءة ما لم تماسوهن مثل ما لم تمسوهن، وإن كانت إحدى القراءتين وهي تماسوهن فيها معنى زائد، وهي أن يكون كل واحد من الرجل والمرأة قد فعل يعني بمعنى وقوع الفعل منه بصاحبه، زي ما قلنا المقاتلة والمواعدة وهكذا. قال وإنما عن الله تعالى ذكره بقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح قد سمي لهن فيه الصداق، يعني هو يريد أن يقول من المطلقة هنا، من المقصودة. فقال المرادة من هذه الآية المطلقات قبل الإفضاء إليهن في نكاح قد سمي لهن صداق، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال وإنما قلنا ذلك لأن كل منكوحة فإنما هي إحدى اثنتين، إما مسمى لها الصداق يعني عين لها الصداق أو غير مسمى لها ذلك، فعلمنا بالذي يتلو ذلك من قوله تعالى ذكره أن المعنية بقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إنما هي المسمى لها، لأن المعينة بذلك لو كانت غير المفروض لها الصداق لما كان لقوله أو تفرضوا لهن فريضة معنى معقول، إذ كان لا معنى لقول قائل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تفرضوا لهن فريضة في نكاح لم تماسوهن فيه أو ما لم تفرضوا لهن فريضة. فإذا كان لا معنى لذلك فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك لا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لهن، يعني لو أن رجلا طلق امرأة قد فرض لها صداقا يعني عين لها صداقا محددا، تمام، لا جناح عليكم إن طلقتم المفروض لها المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن تماسوهن وغير المفروض لهن قبل الفرض. قال القول في تأويله أو تفرضوا لهن فريضة، يعني تعالى ذكره بقوله أو تفرضوا لهن فريضة أو توجبوا لهن وبقوله فريضة يعني صداقا واجبا، كما حدثني وذكر بإسناده عن علي عن ابن عباس أو تفرضوا لهن فريضة قال الفريضة الصداق. قال وأصل الفرض الواجب كما قال الشاعر كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناء فريضة الرجم، يعني كما كان الرجم الواجب من حد الزنا، ولذلك قيل فرض السلطان لفلان في 2000 يعني بذلك أوجب له ذلك ورزقه من الديوان. القول في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني تعالى ذكره بقوله ومتعوهن وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على أقداركم يعني بقدر طاقتكم يعني ومنازلكم من الغنى والإقتار. ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ ما أمر الله به الرجال من ذلك، فقال بعضهم أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودونه الكسوة، يعني هو الآن يعني الطبري يأخذ الآية جزءا جزءا، فالآية في بدايتها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فذكر أولا معنى ما لم تمسوهن وذكر أن المس هنا هو الجماع، تمام، وذكر كذلك من هي المرأة المطلقة وهي التي فرض لها صداق، واضح. ثم بعد ذلك تكلم عن فرض الفريضة، وإن الفرض بمعنى الوجوب أو الإيجاب. ثم الآن يتكلم عن ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وبين الخلاف في مبلغ ما أمر الله تبارك وتعالى به الرجال في هذا الموضع. فذكر الخلاف، ذكر القول الأول وهو أن أعلى هذا الخادم ودونه الورق ودونه الكسوة. ثم ذكر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق اللي هو الفضة يعني، ودون ذلك الكسوة. ثم ذكر عن الشعبي قلت له: ما أوسط متعة المطلقة؟ قال: خمارها ودرعها وجلبابها وملحفتها. ثم ذكر عن علي عن عبد الله بن عباس في قول الله: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال: فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسمي لها صداقا، يعني لم يعين لها مهرا صداقا يعني، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها يعني من قبل أن يجامعها، فأمر الله سبحانه أن يمتعها فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان مسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. رواية أخرى عن الشعبي داود قال للشعبي: ما وسط ذلك؟ يعني ما عدلها أو أوسطه؟ قال: كسوتها في بيتها، درعها وخمارها وملحفتها وجلبابها. قال الشعبي: فكان شريح يمتع بخمسمائة. طيب، نفس هذه الآثار في نفس المعنى. طيب، وقال آخرون صفحة 293 قال: وقال آخرون: مبلغ ذلك إذا اختلف الزوج والمرأة فيه، يعني لو حصل خلاف بين الزوج والمرأة في تقدير هذا الصداق، قال: قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق مسمى في عقده، وذلك قول أبي حنيفة وأصحابه. يعني هو بعدما ذكر القول الأول فذكر القول الثاني وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قال: والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن عباس، ومن قال بقوله من أن الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره، كما قال الله تعالى: ذكره على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، لا على قدر المرأة. يعني لاحظ هنا هو يريد أن يخطئ قول أبي حنيفة رحمه الله ويرجح القول الآخر، فجعل السياق هو الذي يرجح قول ابن عباس ومن معه. فالسياق لم يتحدث عن قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق، يعني عندنا امرأة نكحت بغير صداق، لم يسمى لها صداقا، لم يعين لها، كويس. فقول أبي حنيفة وأصحابه إن إحنا يعني إذا حصل اختلف الزوج والمرأة فيقدر بنصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة التي لم يسمى لها صداق. فهو بيقول: لا، هذا القول ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه لم يكن لقيله تعالى ذكره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره معنى مفهوم، ولكان الكلام: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن. وفي إعلام الله تعالى ذكره عباده أن ذلك على قدر الرجل في عسره ويسره لا على قدرها وقدر نصف صداق مثلها، ما يبين عن صحة ما قلنا وفساد ما خالفه. يبقى نلاحظ هنا أنه رجح القول الثاني، رجحه بناء على السياق، ورجحه على أن السياق حدد قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فكيف يهمل هذا ويقال يعني مثل تلك، يعني قدر نصف صداق مثل تلك المرأة المنكوحة بغير صداق؟ واضح. فهذا يدخل في قرائن الترجيح. احنا اتفقنا ان احنا واحنا بنذاكر الكتب لا بد ان يكون عندنا أوراق، هذه الأوراق نجمع فيها أصناف الفوائد. مثلا نحن نذاكر الآن كتابا في التفسير، فعندنا فوائد مثلا في أنواع الاختلاف في التفسير، أو من هم المفسرون، أو الاستدراك في التفسير النقد يعني، أو مثلا موقف الطبري من القراءات، موقف الطبري من الروايات عن بني إسرائيل، وهكذا. من ضمن الفوائد قرائن الترجيح، يعني ما هي الشواهد التي يعتمد عليها المفسرون في ترجيح قول على قول. طيب، قال: وذلك أن المرأة قد يكون صداق مثلها المال العظيم، والرجل هنا بقى يذكر علة أخرى. يعني في العلة الأولى هي مراعاة السياق، الآن سيتكلم عن الواقع أو الحال أو ما يقول إليه القول. هو يقول: وذلك أن المرأة قد يكون صداق مثلها المال العظيم، والرجل في حال طلاقه إياها مقتر، يعني مقتر يعني مضيق عليه، يعني فقير، تمام، لا يملك ذلك، لا يملك شيئا، فإن قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه. يعني هو يقول ان الايه حتى فيها معنى، ليست مجرد حكما تعبديا، بل الايه فيها معنى معقول وواضح ومناسبه، وهي اننا اذا فرضنا على الرجل نصف صداق المراه او نصف صداق مثلها ربما يكون مالا عظيما، وهو لا يستطيع ذلك. انما قول الله عز وجل على الموسي قدره وعلى المقتل قدره، هذا يجعل ما يفرض عليه يكون مناسبا لحاله. قال: فإذا قضي عليه بقدر نصف صداق مثلها ألزم ما يعجز عنه بعض من قد وسع عليه، فكيف المقدور عليه؟ يعني بيقول إن الإنسان الموسع عليه، الموسع يعني بيقول إن ممكن مهر امرأة مثلا، لو إحنا قدرنا إن هذه المرأة يكون مهرها أو صداقها نصف صداق من هي في مثل حالها، فربما كانت هي مثلا في يعني المرأة التي تمثل بها هي امرأة لا يعني صداقها مال عظيم، فهذا لا يستطيعه الرجل الغني فضلا عن الرجل المقتر. قال: فكيف المقدور عليه؟ المقدور عليه اللي هو المضيق عليه، اللي هو كما في قول الله: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. لن نقدر يعني لن نضيق، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لا، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق. طيب، فكيف المقدور عليه؟ وإذا فعل ذلك به كان الحاكم بذلك عليه قد تعدى حكم الله، في قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ولكن ذلك على قدر عسر الرجل ويسره، لا يجاوز بذلك خادم أو قيمتها إن كان الزوج موسعا، وإن كان موسعا آسف موسعا وإن كان مقترا فأطاق أدنى ما يكون كسوة لها، وذلك ثلاثة أثواب ونحو ذلك، قضي عليه بذلك، وإن كان عاجزا عن ذلك فعلى قدر طاقته، وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه. طبعا العلماء كانوا يذكرون أقوال أبي حنيفة عليه رحمة الله في عامة المسائل، يذكرون أقوال أبي حنيفة وأصحابه، وكثير منهم كان يرد عليه وكان يقبل منه وكان يأخذ ويرد، وليس كما يقول كثير من ممن يدعون التحرير العلمي بأن أبا حنيفة عليه رحمة الله يعني لا ينظر إلى أقواله أصلا، أو أنه ليس من أهل العلم، بل أبو حنيفة عليه رحمة الله من كبار أئمة الإسلام. وطبعا أخذ عليه أمور في مسألة الإيمان وغيرها، ولكن هذا لا يجعل أحدا يطرح أقوال الإمام عليه رحمة الله أو يطعن في دينه. وإن شاء الله ربما يأتي بحث يعني مطول في هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ماشي، وإن كان عاجزا تمام. قال: وإن كان عاجزا عن ذلك فعلى قدر طاقته، وذلك على قدر اجتهاد الإمام العادل عند الخصومة إليه فيه، يعني يترك مجالا لاجتهاد الإمام في الحالة الخاصة. قال: واختلف أهل التأويل في قوله: ومتعهن، هل هو على الوجوب أو على الندب؟ فقال بعضهم: هو على الوجوب، يقضى بالمتعة في مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره، وقالوا ذلك واجب عليه لكل مطلقة كائنة من كانت من نسائه. يبقى القول الأول في كلمة متعهن، هل هو على الوجوب يجب أم هو على الندب يعني الاستحباب؟ فقال بعض أهل العلم هو على الوجوب، يعني يقضى عليه كما يحصل، يعني هو يعتبر دينا عليه. ذكر من قال ذلك، وروى بإسناده عن سعيد عن قتادة قال كان الحسن وأبو العالية يقولان لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل بها وإن كان قد فرض لها. وروى بإسناده أن الحسن كان يقول لكل مطلقة متاع وللتي طلقها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها. وذكر عن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على المتقين. وكذلك في رواية أخرى، طيب نفس الشيء، عندنا آثار كثيرة. في القول الثاني صفحة 296، وقال آخرون المتعة للمطلقة على زوجها المطلقها واجبة، ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق. فأما المطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل الدخول بها فإنها لا متعة لها، وإنما لها نصف صداق الصداق المسمى. ذكر من قال ذلك، ذكر عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. ثم ذكر في رواية أخرى عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها، يعني فرض لها صداقا معروفا، أنه قال في المتاع قد كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب، فلما نزلت الآية في البقرة جعل لها النصف من صداقها إذا سمي ولا متاع لها. يعني هو يرى أن آية البقرة نسخت آية الأحزاب، في آية الأحزاب وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا في يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. فهو يرى أنها في آية الأحزاب كان لهن المتعة، تمام، أن يمتعها بشيء، لكن في آية البقرة لما فرض لها نصف الصداق الذي سمي فلا متاع لها، يعني يقول بالنسخ، يعني يجعل هذه الآية منسوخة. أيضا في رواية أخرى عن سعيد بن المسيب يقول إذا لم يدخل بها جعل لها في سورة الأحزاب المتاع، ثم أنزلت الآية في سورة البقرة وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها إذا كان لم يدخل بها، وكان قد سمى لها صداقا فجعل لها النصف ولا متاع لها. يبقى هذا مثال للجماعة اللي معانا اللي هم ينقلون الفوائد في الأمثلة على النسخ، هذا من الأمثلة التي قيل فيها إنها نسخت، وهي آية الأحزاب نسختها آية البقرة. وروى بإسناده عن مجاهد قال لكل مطلقة متعة إلا التي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها. أيضا عن نافع قال إذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولا متاع لها، وإذا لم يفرض لها فإنما لها المتاع. طيب جاءت أسانيد كثيرة. وقال آخرون نفس صفحة 298، وقال آخرون المتعة حق لكل مطلقة غير أن منها ما يقضى به على المطلق ومنها ما لا يقضى به عليه ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤها، تمام؟ يبقى ده قول مختلف. ذكر القول عن الزهري قال متعتان، إحداهما يقضي بها السلطان، يعني السلطان هو الذي يلزم بها، تمام، والأخرى حق على المتقين، من طلق قبل أن يفرض ويدخل فإنه يؤخذ بالمتعة، فإنه لا صداق عليه، ومن طلق بعدما يدخل أو يفرض فالمتعة حق. وذكر كذلك عن ابن شهاب بإسناد آخر في قول الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال فإذا تزوج الرجل المرأة ولم يفرض لها يعني لم يعين لها صداقا ثم طلقها من قبل أن يمسها قبل أن يجامعها وقبل أن يفرض لها يعني لم يفرض لها صداقا فليس عليه إلا متاع بالمعروف يفرض لها السلطان بقدر وليس عليها عدة. تمام. وقال تعالى ذكره وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهو يرى يعني هو يرى بأن الله سبحانه وتعالى يعني فرق بين من طلقت قبل أن تمس وقد فرض لها فريضة وبين من طلقت ولم يفرض لها فريضة قبل أن تمس ولم يفرض لها فريضة. قال فإذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسسها فلها نصف صداقها ولا عدة عليها. طيب ثم ذكر بإسناده أيضا عن الزهري قال متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى. فالمتعة التي يقضي بها السلطان اللي هي في قول الله حقا على المحسنين اللي هي الأولى اللي هي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون إلى قوله حقا على المحسنين. تمام. قال والمتعة التي لا يقضي بها السلطان اللي هي في قول الله حقا على المتقين. وقال آخرون لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلق على المطلق آسف وإنما ذلك من الله ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة. يبقى هؤلاء هذا قول رابع. احنا لابد ان احنا كل ما نذاكر مسألة خلافية نحصر الأقوال. فاحنا عندنا أصل المسألة عندنا أصل المسألة في كلمة ومتعوهن ومتعوهن هل هذا على الوجوب أم على الندب؟ فذكر في القول الأول يقضى بالمتعة في مال المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون يعني هذا يعتبر دينا عليه. تمام. أيا كانت المرأة المطلقة كائنة من كانت من نسائه هذا هو القول الأول. القول الثاني المتعة للمطلقة على زوجها المطلقة واجبة ولكنها واجبة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها الصداق اللي هو القول اللي احنا ذكرناه الذي فيه يعني بعض من قال به يعني جعل آية البقرة ناسخة لآية الأحزاب. تمام كده. طيب بعد ذلك عندنا قول ثالث وهو المتعة حق لكل مطلقة غير أن منها ما يقضى به على المطلق ومنها ما لا يقضى به عليه يعني جعل يعني هذا قول مشهور عن الزهري إنهما متعتان إحداهما يقضي بها السلطان والأخرى تكون حقا عليه لا يقضي بها السلطان. أما القول الرابع وهو أن القاضي أو الحاكم أو السلطان لا يقضي بشيء وإنما ذلك بين المطلق وبين الله وإنما هو ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة. ثم ذكر عن الحكم يعني ذكر من قال ذلك ذكر عن الحكم أن رجلا طلق امرأته فخاصمته إلى شريح القاضي فقرأ هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال إن كنت من المتقين فعليك المتعة يعني لم يلزمه وإنما إيه طبعا في الأقوال الأخرى أو في بعضها أنه ألزمه وأوجب عليه وبعضهم قال يكون كالدين إنما هنا قال إن كنت من المتقين فعليك المتعة ولم يقضي لها يعني لم يقضي يعني لم يحكم. قال شعبة وجدته مكتوبا عندي عن أبي الضحى يعني وجد ذلك مكتوبا عنده تلك الرواية يعني. طيب وذكر بإسنادي كان شريح يقول في متعة المطلقة لا تأبى أن تكون من المحسنين لا تأبى أن تكون من المتقين يعني لم يقضي بها وإنما جعلها بينه وبين الله. طيب قال أبو جعفر وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم لأن الطبري رحمه الله يريد أن يذكر لك سبب القول يعني لماذا هؤلاء جعلوا الحكم على هذه الصورة ما هو المأخذ عندهم. قال وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضا للمطلقات إلى أن قول الله تعالى ذكره حقا على المحسنين وقوله حقا على المتقين دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال لم يخصص او لم يخصص لا ولم لم يخصص اه لم يخصص المتقون والمحسنون بانها حق عليهم دون غيرهم، بل كان يقول ذلك معموما يعني عاما به كل احد من الناس. واما موجبوها، طبعا الموضوع ده جميل جدا، يا ريت ان احنا يعني نذكر هذا الموضع او نعين هذا الموضع في الاقوال التي يفسرها الطبري تفسير مأخذ القول. مثال جميل جدا. قال: وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق، فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كان ذلك دليلا على أن لكل مطلقة متاعا سوى من استثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف مما فرض لها أو مما فرض لها عادي، لأن المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم لغير المفروض لها، فكان معلوما عندهم بخصوص الله يعني بتخصيص الله بالمتعة غير المفروض لها أن حكمها غير حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس فيما لها على الزوج من الحقوق. يعني في القول، يعني هو الآن الطبري يأتي على كل هذه الأقوال ويذكر ما أخذها ثم بعد ذلك سيرجح. فبيقول في القول الأول، في القول الأول اللي هو آخر قول ذكره، اللي هم ذهبوا أنه على الندب، رأوا أن كلمة حقا على المحسنين وحقا على المتقين تدل أنها ليست فرضا على كل الناس وإنما هي استحباب. أما الذين أوجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق، اللي هم قالوا التي فرض لها الصداق فإنها يعني لا يكون لها متعة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كان ذلك دليلا على أن لكل مطلقة متاعا سوى من استثنى الله سبحانه وتعالى. يعني هم يرون أن الله سبحانه وتعالى لما قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لم يذكر هنا أن تمتع المرأة، فخلاص يبقى هذا خاص، هذا الصنف من المطلقات تخص من ماذا؟ ممن لها المتاع. قال: والذي هو أولى بالصواب، يعني الآن بعد ما ذكر الأقوال، لاحظ هذا هو النسق العلمي، أولا يذكر الخلاف، ثانيا يذكر الأقوال وحجج الأقوال، ثالثا يذكر مآخذها، ثم بعد ذلك يرجح ويرد على الأقوال المخالفة. قال: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: لكل مطلقة متعة. يعني الطبر يرجح أن هذا لا استثناء، وليس هو كذلك على الندب بل هو على الفرض. يبقى هو الطبري هنا يرجح أمرين: أنها لا يستثنى منها مطلقة، ثانيا أنها على الفرض وليست على الندب. قال: والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: لكل مطلقة متعة. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة ولم يخصص منهن بعضا دون بعض، فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام إلى باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم له. هذه من القواعد التي سار عليها الطبري رحمه الله من أول الكتاب لآخره، وهو أنه إذا كان اللفظ عاما ظاهرا يعني واضح العموم ويتنزل على كل أفراده، فلا يصح أن يخص أو يعني يحال إلى باطن. كلمة باطن يعني إلى معنى غير ظاهر، يعني إلا بحجة يجب التسليم لها، يعني لابد أن تكون حجة قوية. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره هنا يجيب على الإشكالات أو يجيب على حجة من خصص. فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد خص المطلقة قبل المسيس إذا كان مفروضا لها بقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذ لم يجعل لها غير النصف الفريضة، يعني هذه حجة من خصص. قالوا: إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لها متعة وإنما ذكر فقط نصف ما فرض لها. قيل إن الله تعالى ذكره إذ دل على وجوب شيء في بعض تنزيله، المفروض إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره. هذه قاعدة ممتازة جدا، يعني الناس اللي هم بيقيدوا القواعد، احنا قيدنا قواعد كثيرة جدا في التفسير، هذه من ضمنها. تبدأ من أول إن الله تعالى ذكره إذا دل على وجوب شيء في تنزيله في بعض تنزيله ففي دلالته على وجوبه في الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حتى يدل على بطول فرضه، يعني إلا أن يأتي إيه؟ إلا أن تأتي قرينة يعني أو شاهد. وقد دل بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني هو يريد أن يقول إن كلمة وللمطلقات متاع بالمعروف هذا عموم يبقى على عمومه، لا يلزم أن يكرر في كل موضع. قال وللمطلقات متاع بالمعروف على وجوبه على وجوب المتعة لكل مطلقة، فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة. وليس في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس المفروض لها الصداق نصف ما فرض لها دلالة على بطول المتعة عنه، يعني هل لأنها ثبت لها، هل لأن هذه المرأة المطلقة المفروض لها الصداق إذا ثبت لها نصف ما فرض لها هل هذا يدل على بطول المتعة؟ هل بثبوت شيء يبطل الشيء؟ لا لا لا يمكن، لا يلزم أقصد، لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والمتعة. فلما لم يكن ذلك محالا في الكلام كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وجب لها لم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة. يعني إيه؟ طيب نكمل الأول بعد نشرح. قال ولما لم يكن اجتماعهما للمطلقة محالا وكان الله تعالى ذكره قد دل على وجوب ذلك لها، وإن كانت الدلالة على وجوب أحدهما في غير الآية التي فيها الدلالة على وجوب الأخرى ثبت وصح وجوبهما لها. يعني إيه؟ يعني هو يريد أن يقول هنا إن إحنا عندنا بعض العلماء الذين خصوا المرأة التي فرض لها قبل أن تمس بإن هي فقط لها نصف ما فرض لها وليس لها متعة. قال مأخذهم في ذلك، مأخذهم إن في آية نسخت آية، تمام، أو مأخذهم أن الله سبحانه وتعالى خصص قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فيرون أن الله لما ذكر لها نصف ما فرض لها فإن هذا يسقط عنها المتعة. هو قال لا، وإنما يعني يثبت لها الأمران اللي هو نصف ما فرض لها وكذلك المتعة. قال هذا إذا لم يكن على أن للمطلقة المفروض لها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله تعالى ذكره وللمطلقات متاع بالمعروف. فكيف يعني هو بيقول لو لم يكن عندنا حجة في الباب تثبت أن للمطلقة التي فرض لها قبل أن يدخل بها، التي فرض لها يعني إن هي يفرض لها نصف الصداق، لو لم يكن عندنا دلالة تؤيد وجوب المتعة لها إلا قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف، هذا هو العموم كل مطلقة، تمام، فكيف وفي قول الله تعالى ذكره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة، المفروض قبل المسيس بها يقصد إن هي لها من المتعة، لها من المتعة مثل الذي صحيح، لأن أنا عندي في نسخة أخرى. الدلالة الواضحة على أن المفروض لها إذا طلقت قبل المسيس لها من المتعة مثل الذي لغير المفروض لها منها، تمام. وذلك أن الله تعالى ذكره لما قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة كان معلوما بذلك أنه قد دل به على حكم طلاق صنفين من طلاق النساء. يا سلام، شوف بيحلل الآية بقى. أحدهما المفروض لها، يعني امرأة فرض لها صداق معروف معين، والآخر غير، يعني الصنف الآخر غير المفروض له، وذلك أنه لما قال أو تفريضوا لهن فريضة علم أن الصنف الآخر هو المفروض له، وأنها المطلقة المفروض لها قبل المسيس، لأنه قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، ثم قال تعالى ذكره ومتعهن، فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعا. يعني في عندنا الصنفان الآن، المفروض لها وغير المفروض لها، تمام؟ قال فأوجب المتعة للصنفين منهن جميعا، المفروض لهن وغير المفروض لهن. فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين سئل البرهان على دعواه من أصل أو نظير، يعني سئل لماذا خصصت، تمام؟ ثم عكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في شيء منه قولا إلا ألزم في الآخر مثله. يعني قاعدة الإلزام هذه كما نقول مثلا لشخص يثبت لله صفة مثلا العلم والسمع والبصر وينفي عن الله صفة مثلا الاستواء مثلا على العرش، فنقول له لماذا أنت أثبتت صفة العلم والسمع والبصر ولم تثبت صفة الاستواء؟ فلن يقول شيئا في صفة الاستواء إلا نلزمه به في صفة العلم والسمع والبصر. فإن قال مثلا لأن الاستواء من صفات المخلوقين، أقول له طيب أيضا العلم والسمع والبصر وصف الله تبارك وتعالى خلقه به. فإن قال لا وإنما نحن نثبت لله الكمال في العلم والسمع والبصر، نقول له ونحن كذلك نثبت لله الكمال في الاستواء على العرش، وهكذا. فهذه هي قاعدة الإلزام. قال وأرى أن المتعة، هنا بقى يتكلم عن الحكم، وأرى أن المتعة للمرأة حق واجب إذا طلقت على زوجها المطلقها على ما بينا آنفا، يؤخذ بها الزوج كما يؤخذ بصداقها، لا يبرئه منها إلا أداؤه إليها، يعني يرى أنه كالدين عليه، تمام؟ أو إلى من يقوم مقامها من في قبضها منه، يعني يؤديه إليها أو إلى من يعني يقبضه عنها، أو ببراءة تكون منها له أو هي تتنازل عنه. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله، يعني إن المتعة تكون كالدين عليه، تمام؟ يحبس بها إن طلقها فيه، يعني يحبس عليه يعني يلزم، يعني نقول له لا بد أن تعطيها متعتها، يحبس بها إن طلقها فيها إذا لم يكن له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك، تمام؟ يعني هو يرى أن هي حاجتين، إنها فرض واجبة حتى تعتبر مثل الدين ويلزم بها، والأمر الثاني أن هي عامة في كل امرأة مطلقة سواء فرض لها أو لم يفرض لها. قال وإنما قلنا ذلك، شوفوا شباب طول النفس عند الطبري رحمه الله، هذا هو الذي تميز به الأئمة المحققون، وأنا عملت دورة كانت 8 محاضرات عن الأئمة المحققين، وهذه الدورة مهمة جدا لمن يريد أن يقرأ كتب أهل العلم الكبار، يعني مثل مثلا كتب الإمام مالك، كتاب الموطأ، وكذلك كتاب الأم الشافعي والرسالة وجماع العلم، وكذلك كتب محمد بن حسن الشيباني، وكتب عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن شيبة، و إلى صحيح البخاري، إلى الطبقة حتى اللي بعد ذلك من المحققين مثل ابن عبد البر، وطبعا قبله الدارقطني وغير هؤلاء. عملت هذه الدورة، وطبعا كان من ضمن من ذكرتهم ابن الطبري رحمه الله وابن هشام الأنصاري وابن حجر وغير هؤلاء، وأرى أن من أعظم الأسباب في ضعف طلبة العلم أنهم لم يعتنوا بتراث الأئمة المحققين، وإنما يعني أصبح جل دراستهم هي على الأبحاث والدراسات المعاصرة ورسائل الدكتوراه وعلى المتون والحواشي والتقريرات والملازم التي يصنعها الشيخ، وأرى أن هذا سبب رئيس في ضعف طلبة العلم عموما وحتى تزهيد الطلاب في هذا التراث. فشوفوا الطبري رحمه الله يعني كيف من أين بدأ، هو الآن يتكلم عن كلمة متعوهن، بدأت معنا من صفحة كم؟ بدأت معنا من صفحة 294، هو إلى صفحة 304 وهو يتكلم فقط في هذه الكلمة وما فيها من الأقوال، ثم حلل الأقوال وذكر ترجيحه. طول النفس هذا هو من أهم الأمور التي فقدت عند كثير من طلبة العلم، ليس عنده طول نفس لا في القراءة ولا في الاستماع ولا في المناقشة ولا حتى في الصبر على الدورات والدروس. وأنا بصراحة يعني حاولت كثيرا أن أعالج هذا الأمر، ولكن سبحان الله هي سمة عامة، أصبحت سمة عامة عند أكثر من رأيتهم من طلبة العلم، يعني استثني منهم القليل، يعني كثير ممن قابلتهم او تدرست معهم يمل من القراءه، يمل من الاستماع، يمل من الدوره اذا طالت، يمل من المساله اذا توسعنا فيها، يريد ان ينجز. لذلك بعضهم مثلا يسرع الشريط وهو بيسمع الدرس، تلاقي الشيخ عمال يقول غاز غاز غاز غاز غاز غاز غاز وهو بيسمع وفرحان، ويقول لك انا خلصت 10 دروس، أنا خلصت الدورة الفلانية، ماذا استفدت منها يعني؟ يعني لا، لابد أن تستمع وتقيد الفوائد وتفهم وتتناقش، لأن هناك ملكات لا تنمى في طالب العلم بمجرد القراءة والاستماع، لابد من الأخذ والرد والمناقشة. يعني أنا مثلا ساكن في مكان بعيد، ومع ذلك يأتيني كثير من طلبة العلم، يعني الذين أحسبهم على خير، ويسافر وأنا كذلك أسافر لهم حتى نتدارس ونجلس مع بعض بالعشر ساعات والاثناشر ساعة نتدارس ونتفكر في مسألة أو في قضية أو في باب أو في قطعة مثلا من الكتاب أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن أنا وهو نعلم أن هذا هو العلم، العلم مدارسة. فلذلك لا بد أن يكون لك ورد ثابت في هذه الكتب، وهذه الكتب أنا عملت عنها منشورات كثيرة، اللي هي كتب الأئمة المحققين، ذكرتها من أول كتاب مالك رحمه الله إلى كتاب النسائي المجتبى، هذه حقبة، وعندنا حقبة أخرى من بعد ذلك اللي هي من سنة 300 إلى 400، يدخل فيها بقى الدرقطني، ويدخل فيها ابن عبد البر، وبعد ذلك ثم مرحلة أخرى فيها الخطيب البغدادي، وفيها ابن الصلاح، وفيها وغيرهم النووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وابن هشام الأنصاري وغيرهم، ذكرت أنا يعني في هذه الدورة، أرجو أنها تكون مفيدة لكم إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: وإنما قلنا ذلك، يعني بعد ذلك يعلل، بعد كل ما سبق يعلل، وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره قال: ومتعهن، فأمر الرجال أن يمتعهن، وأمره فرض، إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنا به الندب والإرشاد، يعني ويجعلون الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذه أيضا قاعدة، وواضح أن هذه القاعدة عند الطبري رحمه الله يستعملها ليرد بها على من يعني ذكروا أن هذا للندب وليس للوجوب، كما ذكر عندنا في اللي هو في القول الرابع، في القول الرابع نعم، اللي هم استدلوا بكلمة حقا على المتقين، فهو يرد عليهم هنا الطبري رحمه الله، قال: وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره، تمام، قال: إلا أن يبين تعالى ذكره أنه عنا به الندب والإرشاد لما قد بينا في كتابنا المسمى بلطيف البيان عن أصول الأحكام، ذكرنا أن هذا الكتاب للطبري، أنا لم أقف عليه ولا أعلم أحدا ذكره، ولكن واضح أنه كان كتابا كبيرا في الفقه، لأنه يحيل إليه كثيرا، لأنه أصلا اشترط على نفسه ألا يتوسع في مسألة فقهية هنا في هذا الكتاب، وإنما يتكلم بالقدر الذي يبين به الآية. قال في كتابنا المسمى بلطيف البيان عن أصول الأحكام: لقوله والمطلقات متاع بالمعروف، ولا خلاف بين جميع أهل التأويل أن معنى ذلك وللمطلقات على أزواجهن متاع بالمعروف، وإذا كان ذلك كذلك فلن يبرأ الزوج مما لها عليه إلا بما وصفنا قبله من أداء أو إبراء، خلاص، إما إن هو يؤدي إليها أو أنها تبرئه أو تبرئه، اللي هي إن تتنازل يعني. فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ قال حقا على المحسنين وحقا على المتقين أنها غير واجبة، يعني يظن أن كلمة حقا على المتقين أو حقا على المحسنين تجعل أن هذا الأمر يعني هو للندب أو الاستحباب أو الإنسان يختار منه ما شاء، أنها غير واجبة، لأنها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن والمتقي وغير المتقي، فإن الله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين، وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى فهو على غيرهم أوجب ولهم ألزم. طبعا هو لماذا استعمل الطبري رحمه الله كلمة ذو غباء هنا؟ يعني الطبريق يعني قليلا ما يستعمل هذه الكلمة. أنا حصرت له المواضع، يمكن 10 مواضع في الكتاب، يعني تقل أو تزيد، لكن هي في هذا وجدت أنه يذكر ذلك في الأمور الكبيرة. يعني هو بيقول يعني لو أنت ظننت أن قول الله حقا على المحسنين أو حقا على المتقين تجعل ذلك غير واجبا على غيرهم، هذا ليس صحيحا. وكل إنسان مأمور بالإحسان ومأمور بالتقوى، زي ما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مثلا إلا يعني إلا مع ذي محرم منها مثلا. فهل معنى ذلك أن هو يبيح لغيرها أنها تسافر؟ لا، هو هذه صيغة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في الألبسة المحرمة: لا ينبغي هذا للمتقين. هل معنى ذلك أن الإنسان لو قال أنا لست من المتقين يحل له؟ لا. فأنا شايف أن هذا موضع جميل جدا. هل الأحكام التي علقت على التقوى تكون استحبابا؟ فالطبري يرى غلط، بل يرى غباء من استدل بهذه القرينة على أنها للندب، وإنما هي تكون على الوجوب. فهذا موضع جميل، خلينا يعني نعزو إليه. قال وبعد: فإن في إجماع الحجة على أن المتعة المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة بقوله ومتعهن، وجوب نصف الصداق المطلقة المفروض لها قبل المسيس. قال الله تعالى ذكره فيما أوجب لها من ذلك الدليل الواضح أن ذلك حق واجب لكل مطلقة بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف، وإن كان قال حقا على المتقين. ومن أنكر ما قلنا ذلك سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها. الآن هو يستدل أو يلزم، يعني لو أن شخصا ادعى أن هذه الآية خاصة، آسف، أنه يعني يقال يعني في إجماع عندنا. ما هو الإجماع؟ على أن المتعة المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة. ده ما فيهوش كلام، ده إجماع. طيب هيقال له: طيب متعهن هذه. هو يريد أن ينقض فكرة الاستدلال بقول الله حقا على المتقين أن هذه تدل على أنها الاستحباب. فقال له: طيب ما ممكن قائل يقول لك إن كلمة حقا على المتقين هذه تجعل أيضا المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس غير واجبة. يعني أنت لماذا جعلت كلمة حقا على المتقين تخص فقط التي فرض لها فتجعل المتعة لها استحبابا؟ طيب والله كلمة حقا على المتقين هذه ذكرت بعد الآية، فلو قال لك قائل يدخل فيها كل مطلقة سواء التي فرض لها أو التي لم يفرض لها، فهو طبعا لا يستطيع لأن هذا إجماع ومتفق عليه. قال: ومن أنكر ما قلنا في ذلك سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، فإن أنكر وجوبه خرج من قول جميع الحجة، يعني خرج من إجماع العلماء. ونوظر مناظرتنا المنكرين في 20 دينارا زكاة، يبدأ بقى يعني يشنع عليه، والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة وما أشبه ذلك. فإن أوجب ذلك لها، يعني لو هو في حالين، إما أن هو ينكر خلاص كده، أو أن هو يقول به. فإذا يعني فإن أوجب ذلك لها سئل الفرق بين وجوب ذلك لها والوجوب لكل مطلقة، الفرق بينها وبين باقي المطلقات. وقد شرط فيما جعل لها من ذلك بأنه حق على المحسنين، كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حق على المتقين، فلن يقول في أحدهما قولا إلا أزم في الآخر. من أجمل المواضع بصراحة. قال: وأجمع الجميع على أن المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس لا شيء لها على زوجها المطلقها غير المتعة. خلينا نفهم بالراحة، لأن طبعا الدرس لأنه يعني ليس مباشرا، أنا لا أرى وجوه من يستمعون، دي يعني دي شوية بتصعب تصوري لفهم المتلقي. فانا لذلك اكرر. يعني بعض الناس بيعتب علي ان انا اكرر كثيرا المعلومه، هو يعني لو وضع نفسه مكاني لكررها اكثر. لماذا؟ لان بعض المتلقين انا اعرف ان هو لا يفهم الكلام، فاضطر ان انا يعني انوع له في الشرح. ودي بصراحه يعني مشكله كبيره، اللي هي مشكله الشرح عن بعد. ان انا طول عمري معتاد على ان ارى وجوه من يستمعون الي في الدرس، فمن وجوههم افهم، ويكون معنا السبوره واستعمل دائما الوسائل. لكن اضطررنا الى مثل هذه الدروس، وحتى يكون حتى النفع واسعا، فلذلك انا لا يعني اضع نفسي مكان المتلقي، واتصور ان بعض المتلقين احيانا لم يفهم الكلام فلذلك اكرره. خلينا نفهم الموضوع بالراحه. دلوقتي احنا عندنا اخر شيء كان يتكلم عنه الطبري رحمه الله، قوله: فان ظن ذو غباء ان الله تعالى ذكره اذ قال حقا على المحسنين وحقا على المتقين انها غير واجبه. تمام، لانها لو كانت واجبه لكانت على المحسن وغير المحسن. فالان هو بيناقش فكره. تمام، لو انتم يعني تتذكرون معنا القول الرابع اللي هو عن أبي إسحاق أن شريحا قال للذي قد دخل بها: إن كنت من المتقين فمتع. تمام، فذكر الطبري رحمه الله هنا وكأن قائل هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضا للمطلقات إلى أن قول الله تعالى ذكره حقا على المحسنين، إحنا في صفحة 300، وقوله حقا على المتقين دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال لم يخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم، بل يعني يكون ذلك عاما. فالطبري تكلم عن هذا وإلى أن وصل إلى الإلزام هذا، بيقول إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون على أن المتعة للمطلقة غير المفروض لها قبل المسيس واجبة. واحد لم يفرض لها ولم يمسها، فإيه؟ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. خلاص تمام، يبقى احنا عندنا امرأة مطلقة فيها صفتان: الأولى أنها لم يفرض لها صداق معين، خلاص كده، وفي نفس الوقت لم تمس. جميل، يبقى دي المتعة علي لها واجبة، مفيش خلاف. طيب وجوب نصف الصداق للمتعة المفروض لها قبل المسيس واجبة بقوله ومتعهن. وجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس، يعني هي المتعة هنا واجبة كوجوب نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس. يبقى كما أنهم أوجبوا نصف الصداق للمطلقة المفروض لها قبل المسيس، قبل أن تجامع يعني، فكذلك أوجبوا المتعة للمطلقة غير المفروض لها. يبقى احنا عندنا اثنين صنفان: واحدة امرأة طلقت لم تمس، خلاص كده، ولم يفرض لها، كويس تمام. وعندنا امرأة أخرى يعني طلقت وفرض لها، فهذه لها النصف. التي طلقت وفرض لها لها نصف، نصف ما فرضتم. طيب والأخرى؟ الأخرى لها المتعة، هذا باتفاق. فبيقول إيه؟ قال الله تعالى ذكره فيما أوجب لها من ذلك الدليل واضح على أن ذلك حق واجب لكل مطلقة، اللي هو في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف. وإن قال حقا على المتقين، عادي يعني. هل كلمة حقا على المتقين تجعل ذلك للندب أو تخص بعض المطلقات دون بعض؟ فهنا الطبري بقى بيقول: ومن أنكر ما قلنا في ذلك سئل عن المتعة للمطلقة غير المفروض لها. احنا اتفقنا ان المطلقة غير المفروض لها في إجماع من العلماء على ان لها المتعة، تمام، فإن اللي هي المطلقة غير المفروض لها قبل المسيس، تمام، انتهينا من هذا. فإن أنكر وجوبه، في احتمال أنه يقول والله يعني المتعة مش واجبة، يكون بذلك خرج عن إجماع العلماء، خلاص كده. قال بقى إيه: ونوظر مناظرتنا المنكرين في 20 دينار، له كله شكل تاني في المناظرة، تمام. فإن أوجب ذلك لها، قال لا ده هي فعلا لها المتعة، تمام، فهنسأله طيب ما الفرق بين وجوب ذلك لها والوجوب لكل مطلقة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في الجميع حقا على المحسنين حقا على المتقين، واضح كده؟ فلن يقول شيئا إلا أجزم في الآخر، أرجو أن يكون ذلك واضح إن شاء الله. قال ذكر بعض من قال ذلك من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ذكر عن ابن عباس قال إذا طلق رجل امرأته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع. كذلك عن الحسن إن طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولم يفرض لها فليس لها إلا المتاع. أيضا ذكر عن نافع قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ولم يفرض لها فإنما لها المتاع. طيب ذكر أيضا في قول مجاهد قال ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف. ثم ذكر أيضا عن السدي لا جناح عليكم إن طلقتم، قال هذا الرجل توهب له فيطلقها قبل أن يدخل بها فإنما عليه المتع. طيب قال فلها متاع، في قول آخر فلها متاع بالمعروف ولا فريضة لها. قال أيضا عن الضحاك في قوله ما لم تمسهن أو تفريضوا لهن فريضة، قال هذا رجل وهبت له امرأة فطلقها من قبل أن يمسها فلها المتعة ولا فريضة لها وليست لها عدة. قال وأما الموسع فهو الذي قد يعني بيفسر الآن الألفاظ، وأما الموسع فهو الذي قد صار من عيشه إلى سعة وغنى، يقال منه أوسع فلان فهو يوسع إيساعا وهو موسع. وأما المقتر فهو المقل من المال، يقال قد أقتر فهو يقتر إقتارا وهو مقتر. قال واختلفت القراءة في قراءة القدر، فقرأه بعضهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره بتحريك الدال إلى الفتح من القدر، توجيها منهم ذلك إلى الاسم من التقدير الذي هو من قول القائل قدر فلان هذا الأمر. وقرأ آخرون بتسكين الدال توجيها منهم ذلك إلى المصدر من ذلك، كما قال الشاعر وما صب رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلا حاجة لي أريدها. والقول في ذلك عندي أنهما جميعا قراءتان قد جاءت بهما الأمة، ولا تحيل القراءة بأحدهما معنا في الأخرى. هذا ضابط أيضا عند الطبري، إن هي أول شيء إن هي جاءت قرأت به القراءة، وأنها لا تحيل القراءة بأحدهما معنا في الأخرى، هذا ضابط مهم أيضا. قال بل هما متفقتا المعنى، فبأي القراءتين قرأ القارئ ذلك فهو للصواب مصيب. وإنما يجوز، ركز بقى عشان ده موضع مهم جدا يبين منهج الطبري في الترجيح بين القراءات، لأن بعض الناس يعني يطلق الكلام دون أن يبينه، فيقول الطبري يعني يتخير من القراءات أو يرد بعض القراءات. مفيش مشكلة أنك أنت تنقد بعض ما رده الطبري من القراءات الثابتة، تمام، لكن لابد أن تعرف ما أخذه. هو بيقول وإنما يجوز اختيار بعض القراءات على بعض لبينونة المختارة على غيرها بزيادة معنى أوجبت لها الصحة دون غيرها، وأما إذا كانت المعاني في جميعها متفقة فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولى أن يكون مقروءا به من غيره. هذه القاعدة مهمة جدا، هي قاعدة الضابط في الترجيح بين القراءات. نحن الآن لا نتكلم عن رد قراءة، وإنما نتكلم عن ترجيح قراءة بقراءة، فده موضع مهم في الإيه؟ في الترجيح بين القراءات. يعني مع إني كاتب الفايدة دي أكثر من مرة وكاتبها في أكثر من دفتر، ولكن مع ذلك كل ما تمر فايدة لازم أكررها في الكتابة حتى تثبت. قال فتأويل الآية إذن لا حرج عليكم. شوف بعد ما، يا سلام، شوف إحنا بدأنا من أول صفحة كام، خلينا يعني نشوف كيف يدير الطبري تفسيره. نحن بدأنا من صفحة 286، بدأ الطبري أولا بشرح الآية كلمة كلمة، ثم بعدما انتهى من الكلام مفصلا يجمل، قال فتأويل الآية إذن، يعني خلاصة الآية، لا حرج عليكم أيها الناس، لأن طلقتم النساء وقد فرضتم لهن ما لم تمسهن، أو أن طلقتمهن ما لم تماسهن قبل أن تفيضوا لهن، ومتعوهن جميعا. سبحان هو بيرجحهن على ذي السعة والغنى منكم من متاعهن حينئذ بقدر غناه وسعته، وعلى ذي الإقتار والفاقة منكم منه بقدر طاقته وإقتاره. يبقى نلاحظ كذا أن الطبر يبدأ أولا بالتفصيل، يفصل لو كان في سبب نزول يذكره، لو كان في معاني لغوية، لو كان في خلافات في الآية، ثم في نهاية الآية لا بد أن يذكر خلاصة التفسير. وبعض الناس لا يهتم بهذا، بعض الناس يبقى في التفاصيل ثم إذا ذكرته عن المعنى الإجمالي لا يعرفه. المعنى الإجمالي يا شباب هو اللي بيكون مذكور مثلا في كتاب مثل المختصر في التفسير أو التفسير الميسر، هذا هو المعنى الخلاصة يعني. طيب، القول في تأويل قوله متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، يعني تعالى ذكره بذلك ومتعهن متاعا، وقد يجوز أن يكون متاعا منصوبا قطعا، يعني اللي هو الحال، يعني كلمة القطع هنا معناها الحال، نوع على الحال يعني، من القدر، لأن المتاع نكرة والقدر معرفة. ويعني بقوله بالمعروف بما أمركم الله به من إعطاء من إعطائكموهن ذلك بغير ظلم ولا مدافعة منكم لهن به، يعني عن طيب نفس يعني. ويعني بقوله حقا على المحسنين متاعا بالمعروف الحق على المحسنين. فلما دل إدخال اللام الألف واللام على الحق وهو من نعت المعروف، والمعروف معرفة والحق نكرة، نصب على القطع منه كما يقال أتاني الرجل راكبا. وجائز أن يكون نصب على المصدر من جملة الكلام الذي قبله كقول القائل عبد الله عالم حقا، فالحق منصوب من نية كلام المخبر كأنه قال أخبركم بذلك حقا. والتأويل الأول هو وجه الكلام لأن معنى الكلام فمتعوهن متاعا بمعروف حق على كل من كان منكم محسنا. طيب، وقد زعم بعضهم، طبعا هو يقصد الفراء هنا، وقد زعم بعضهم أن ذلك منصوب بمعنى أحب ذلك حقا، والذي قاله من ذلك بخلاف ما دل عليه ظاهر التلاوة، لأن الله تعالى ذكره جعل المتاع للمطلقات حقا لهن على أزواجهن. فزعم قائل هذا القول أن معنى ذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه يحق ذلك على المحسنين، فتأويل الكلام إذن إذ كان الأمر كذلك ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف الواجب على المحسنين. ويعني بقوله المحسنين الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله فيما ألزمهم به وأدائهم ما كلفهم من فرائضه. فإن قال قائل إنك قد ذكرت أن الجناح هو الحرج، وقد قال الله تعالى ذكره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن، فهل علينا من جناح لو طلقناهن بعد المسيس فيوضع عنا بطلاقهن قبل المسيس؟ قيل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. يعني اللي هو قال الزمخشري فسر هذا في كتاب أساس البلاغة، كلما تزوج أو تزوجت مد عينه أو مدت عينها إلى أخرى أو آخر، يعني هو تفسير الحديث يعني الذواق والذواقة اللي هو لا يستقر، يعني إن هو تزوج فيمد عينيه إلى غير أهله أو كذلك المرأة. قال حدثنا بذلك ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لماذا ذكر المتن أولا ثم ذكر الإسناد؟ هذه طريقة للعلماء في تضعيف الرواية، أنهم يذكرون أولا المتن ثم يذكرون الإسناد. قال طبعا هذا الحديث واضح أنه شهر بن حوشب يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يعني معضل، يعني سقط فيه وسائط كثير. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقولون قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك وأيضا روى بإسناد آخر قال فجائز أن يكون الجناح الذي وضع عن الناس في طلاقهم نساءهم قبل المسيس هو الذي كان يلحقهم منه بعد ذوقهم إياهن كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث ضعيف تمام، لكن هو يحاول أن يستفيد المعنى. قال فجائز أن يكون الجناح الذي خلاص. قال وكان بعضهم يقول معنى قوله في هذا الموضع لا جناح يعني لا سبيل عليكم للنساء إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ولم تكونوا فرضتم لهن فريضة في إتباعكم بصداق ولا نفقة، وذلك مذهب يعني هو ينفع، يقول ينفع يعني لولا ما قد وصفت من أن المعنى بالطلاق من أن المعنية بالطلاق قبل المسيس في هذه الآية صنفان من النساء، أحدهما المفروض لها والآخر غير المفروض لها، فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لأن يقال لا سبيل لهن عليكم في صداق إذا كان الأمر على ما وصفنا. وقد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر، والآن يعالج فكرة ما هي كلمة الحرج لا جناح عليكم، إن هو قال إن كلمة لا جناح معناها لا حرج، فهو يريد أن يفهم ما معنى كلمة لا حرج عليكم يعني تمام. قال قد يحتمل ذلك أيضا وجها آخر، وهو أن يكون معناه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن في أي وقت شئتم طلاقهن، لأنه لا سنة في طلاقهن، فللرجل أن يطلق إذا لم يكن مسهن حائضا وطاهرا، يعني بخلاف لو أن رجلا مس زوجته يعني جامع زوجته فمعناها خلاص كده أصبح مدخولا بها، فلا يحل له أو يعني لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. فكأن الطبري يقول إن في قول آخر لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني ما دمت أنت لم تمس الزوجة فخلاص لا يفرق معك كونها حائضا أو ليست حائضا، بخلاف ما إذا دخلت بها. قال في كل وقت، وليس ذلك كذلك في المدخول بها التي قد مست، لأنه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلا للعدة طاهرا تمام، يعني هي تستقبل العدة وتكون طاهرا يعني في طهر لم يجامعها فيه، لم يجامع فيه، فيكون الجناح الذي أسقط عن مطلق التي لم يمسها في حال حيضها هو الجناح الذي كان به مأخوذا المطلق بعد الدخول بها في حال حيضها أو في طهر قد جامعها فيه. نفهم الفكرة، هو يقول الآن هو الطبري يعالج كلمة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما هو الجناح هنا؟ فذكر أقوالا، ذكر أقوالا في الإيه في الجناح، منها مثلا إن هي تكون بمعنى السبيل لا سبيل عليكم، ولكنه ضعف ذلك، قال إن هو مذهب ولكنه يعني ضعفه، لكن هو بيحتمل وجها يراه قريبا، ما هو؟ أن المرأة التي طلقت ولم تمس فلا يفرق مع زوجها أنه طلقها وهي حائض أو وهي غير حائض، فيش أي مشكلة خلاص. فبيقول إن كلمة لا جناح عليكم يعني هذا الجناح هو الذي يؤخذ به من طلق امرأته وهي بعد أن دخل بها طلقها في حال حيضها أو في طهر قد جامعها فيه. يبقى احنا عندنا الطلاق السني الصحيح هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه خلاص، إنما لو طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه فهذا على خلاف السنة، فهذا هو الذي لا جناح فيه على المطلق. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها. أرجو أن يكون الكلام واضحا. قال القول في تأويل قولي وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. قال وهذا الحكم من الله تعالى ذكره إبانة عن قولي لا جناح عليكم إلى آخره، وتأويل ذلك لا جناح عليكم أيها الناس إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن سبق الكلام يعني وقد فرضتم لهن فريضة فلهن عليكم نصف ما كنتم فرضتم لهن من قبل طلاقكم إياهن، يعني بذلك فلهن عليكم نصف ما أصدقتموهن. وإنما قلنا إن تأويل ذلك كذلك لما قد قدمنا البيان عنه من أن قوله أو تفرض لهن فريضة بيان من الله ذكره لعباده حكم غير المفروض لهن إذا طلقهن قبل المسيس، فكان معلوما بذلك أن حكم اللواتي عطف عليهن بأو غير حكم المعطوف بهن بها، يعني يريد أن يقول عندنا صنفان هنا، المرأة التي يعني فرض لها التي فرض لها والتي لم يفرض لها، خلاص. قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى احنا عندنا في الأول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، حاجتين، لم تمس المرأة ولم يفرض لها، تمام. طب الصنف الثاني، لم تمس لكن فرض لها، خلاص. طيب قال وإنما كرر تعالى ذكره قوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقد مضى ذكرهن في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ليزول الشك عند سامعيه واللبس عليهم من أن يظنوا أن التي حكمها الحكم الذي وصفه في هذه الآية هي غير التي ابتدأ بذكرها وذكر حكمها في الآية التي قبلها. يعني هو يقول أحيانا يأتي آية في القرآن لدفع اللبس. أضرب مثالا عشان نفهم الفكرة، في قول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ممكن واحد يقول طيب ما هي معروف أن الثلاثة زائد السبعة عشرة، طب لماذا قال تلك عشرة كاملة؟ لدفع اللبس، لأن كلمة، لأن حرف الواو قد يكون بمعنى أو، مثل مثلا مثنى وثلاث ورباع، يعني ممكن تتزوج مثنى أو ثلاث أو رباع، تمام؟ فلما قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قد يظن ظان أن الإنسان مخير، إما أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وإما أن يصوم سبعة إذا رجع. فلما قال الله تلك عشرة كاملة بين هذا أن الكفارة هي صيام العشرة كاملة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت، فهذا قطع بأن الواو هنا ليست للتخير، وإنما الواو هنا للإيه؟ للعطف أو للجمع. فنفس الكلام هنا، قال وأما قوله إلا أن يعفون فإنه يعني إلا أن يعفو اللواتي وجب لهن عليكم نصف تلك الفريضة، فيتركنه لكم ويصفحن لكم عنه تفضلا منهن. شوف تفضل، لأنه أصلا كان واجب عليك، فهي إذا صفحت هذا تفضل منها، تفضل منهن بذلك عليكم إن كن ممن يجوز حكمه في ماله، وهن بوالغ رشيدات، يعني كانت المرأة بالغة رشيدة فيجوز أن تعفو، فيجوز عفوهن حينئذ عما عفونا عنكم من ذلك، فيسقط عنكم ما كنا عفونا لكم عنه منه، وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقبل العفو إن عفت عنه أو ما عفت عنه. وبنحو الذي قلنا، قال أهل التأويل ذكر عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وذكر كذلك عن مجاهد قال إن طلق رجل امرأته وقد فرض لها فنصف ما فرض إلا أن يعفون. أيضا ذكر عن الربيع قال هو الرجل يتزوج المرأة، طبعا نحن الآن في أي آية، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. قال هو الرجل يتزوج المرأة وقد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف ما فرض لها ولها المتاع ولا عدة عليها. ثم ذكر عن ابن شهاب قال إذا طلق رجل المرأة وقد فرض لها ولم يمسها فلها نصف صداقها ولا عدة عليها. قال إلا أن يعفون، الآن يتكلم عن كلمة إلا أن يعفون. قال القول الذي ذكرناه من التأويل، ذكر من قال في قوله إلا أن يعفون، القول الذي ذكرناه في التأويل، قال روى بإسناد عن عكرمة يقول إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فنصف الفريضة لها عليه إلا أن تعفو عنه فتتركه. أيضا عن الضحاك قال المرأة تترك الذي لها. أيضا عن ابن عباس قال هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو إليهن، إن شئنا عفونا فتركنا وإن شئنا أخذنا نصف الصداق. طيب ذكر طبعا أقوال كثيرة جدا كلها في نفس المعنى. قال روى رواية عن حماد بن زيد قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي صفحة 316 16 عن شريح إلا أن يعفون، قال تعفو المرأة عن الذي لها كله. قال أبو جعفر ما سمعت أحدا يقول حماد بن زيد بن أسامة إلا أبا هشام. يعني المفروض أنه هو حماد بن زيد، صواب حماد بن أسامة بن زيد، فالراوي يعني غلط. فدي يعني فائدة حديثية، يعني خلينا نسجلها، يعني يبين غلط الراوي، تنبيه على غلط الراوي في الاسم. يعني هي فائدة كبيرة قوي لكن مهمة، يعني على الأقل أن الطبري أحيانا يعلق على الإسناد. يعني المفروض أن هذا الراوي اسمه حماد بن أسامة بن زيد، فالراوي عكس الكلام خلاه حماد بن زيد بن أسامة، ده من الأخطاء في الأسماء الرواة. طيب إلا أن يعفون برضو نفس الشيء، إلا أن يعفون تترك المرأة شطر مالها، يعني طيب. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، في صفحة 317 اختلف أهل التأويل في من عن الله تعالى ذكره بقوله الذي بيده عقدة النكاح. طبعا احنا عندنا أصناف الخلاف كثيرة في التفسير، أحيانا يكون الخلاف في على أي شيء يعود الضمير، وأحيانا يكون الخلاف من القائل. مثلا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، من القائل؟ هل القائل هي امرأة العزيز أم يوسف عليه السلام؟ مثلا كلمة وكذلك يفعلون، اللي هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هل هذا تعقيب من الله على كلام المرأة أم هو تتمة كلام المرأة لأبا القيس؟ وهكذا. فهنا الخلاف الذي بيدي عقدة النكاح من هو؟ فقال بعضهم هو ولي البكر، يعني المرأة البكر هو هذا هو وليها، يفرقون بين البكر والثيب. وقالوا ومعنى الآية أو يترك الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها. يعني كانت البنت مثلا عقد عليها وهي يعني لم تبلغ، لأن يجوز للمرأة أن يعقد عليها قبل أن تبلغ، تمام. فلكن إذا كانت المرأة ممن يعني ممن لها اللي هي عاقلة وبالغة فهي التي يجب أن تعفو. طيب قال على المرأة، تمام خلصنا هذه. ذكر من قال ذلك، روى رواية عن ابن عباس قال أذن الله في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنت وعفى وليها جاز وإن أبت. طيب أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أرجو أن يكون الصوت واضحا. قال هو أبو الجارية البكر، جعل الله سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره، يعني هو الذي يكون في له عقدة النكاح إذا كانت طبعا إيه إذا كانت جارية بكرا. طيب كل الأقوال في نفس الشيء، هو ولي العذراء ولي البكر. طبعا الطبري يذكر أقوالا كثيرة جدا. وقال آخرون بل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. قال ومعنى ذلك أن يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداقة كاملا. هنا بقى المعنى تغير تماما، يعني ده معنى آخر، يعني إن الزوج بدل ما هو فرض عليه النصف، فهي إما أن هي تعفو عن النصف أو هو يعطيها المهر كاملا الصداق كاملا. يعني قال الذي بيدي عقدة النكاح الزوج، يبقى احنا عندنا من أمثلة الخلاف في من الذي بيده عقدة النكاح، هل هو ولي البكر أو هو الزوج؟ طبعا يختلف معنى الآية. ذكر أقوالا كثيرة، هو الزوج، وذكر قولا عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصداق، وتأول قول الله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني بدل ما يكون لها النصف لا هو أعطاها الصداقة كاملا مع أن هي ليس لها إلا النصف. طيب أيضا ذكر عن شريش الذي بيدي عقدة النكاح قال الزوج يتم لها الصداق، صفحة 227. نفس الشيء، هو الزوج يعطي ما عنده عفوا. طيب وصلنا بقى إلى صفحة 332. قال وأولى القولين في ذلك بالصواب. طبعا هذا من الأمثلة الخلاف الواضح، لأن الخلاف هنا يعني خلاف كما يقال خلاف حقيقي، إن هو يا إما يكون الولي ولي البكر أو ولي الجارية أو يكون الزوج، والمعنى هيختلف. لو كان هو ولي البكر يبقى هو يعفو عن إيه؟ عن النصف الذي لها. ولو كان الزوج يبقى المراد أن الزوج يعفو، بمعنى أنه يتمم لها الصداق. قال الطبري وأولى القولين في ذلك، صفحة 332. قول من قال المعني بقوله الذي بيدي عقدة النكاح الزوج، وذلك لإجماع الجميع على أن ولي الجارية على أن ولي جارية بكر أو ثيب، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها أو وهبه لها أو عفى لها عنه، أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه. فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها. يعني دي الحجة الأولى. يعني الطبري يقول إن الصواب هنا هو الزوج، إن الذي بيدي عقدة النكاح هو الزوج. طيب القول الثاني اللي هو ولي المرأة، فقال لك ليه بقى؟ لأن في إجماع على أن ولي الجارية سواء كانت بكرا أو ثيبا، صبية أو كانت بالغة أيا كان، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها، يعني قال له يا عم أنت ما عليكش أي حاجة، خلاص اعتبر أن احنا تنزلنا عنك، هل يحق له ذلك؟ لا يحق له ذلك. قال فإذا كان لا يحق له ذلك قبل أن يعني قبل طلاقها، فكذلك لا يحق له أن يبرئه بعد طلاقها. تمام، دي إيه؟ ده أول يعني أول سبب يضعف هذا القول. قال وأخرى، يعني في حجة أخرى، أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها لو وهب لزوجها المطلقة بعد بينونتها منه درهما من مالها على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة، وهم على ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها، يعني هذا مالها هو، هذا هو مالها، فكيف يجعل الأمر له هو؟ تمام، فحكمه حكم سائر أموالها. وأخرى يعني التالتة بقى، يعني هو كذا إيه ذكر أولا وذكر ثانيا. وثالثا أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة، طبعا على فكرة ده الاستدلال بالإجماع في محل النزاع، بمعنى أنه هو يجعل إجماعهم على أمر دليلا على ترجيح أحد الأقوال، كما أنهم مجمعون أن ليس لوليها أن يعني يتصرف في مالها قبل الطلاق فكذلك بعد الطلاق. قال وأخرى أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها، وأن بعضهم لو عفى عن مالها أو بعد دخوله بها أن عفوه ذلك عما عفى له عنه منه باطل، وأن حق المرأة ثابت عليه بحاله. يعني الطبري يرجح أن هذا حق المرأة ثابت ليس لغيرها، فليس لوليها أن يسقطه، هذا حقها. تمام، قال وأن حق المرأة ثابت عليه بحاله، فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء، والدا كان أو جدا أو أخا، لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله. طيب ويقال لمن أتى ما قلنا ممن زعم أن الذي بيد عقدة النكاح ولي المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين؟ إذ كان الذي بيد عقدة النكاح هو الولي عندك، فإما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته، تمام، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض، يعني حاجة من الاثنين. هل أنت بتقول ولي المرأة يعني معناها أن أي واحد يحل له أن يكون وليا للمرأة هذا هو الذي بيد عقدة النكاح ويجوز أن يعفو عن حق المرأة، أو يكون ذلك مخصوصا ببعضهم دون بعض؟ قال فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا. ما قدامش غير الحل، يا إما هذا إما هذا. فإن قال إن ذلك كذلك، قيل له فأي ذلك عني به؟ أنت بتقول يعني خلاص هو إحنا اتفقنا إن إما ولي المرأة ده هو كل ولي يمكن أن يلي تزويج المرأة، أو أنه بعض الأولياء دون بعض، تمام؟ فإن قال كل ولي جاز له تزويج وليته، قيل له أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟ فإن قال نعم، قيل له أفجائز عفوه إن عفى عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟ فإن قال نعم خرج من قول الجميع. هذا هو إيه؟ يعني نظرية الإلزام عند الطبري بديعة، يلزمه حتى يبين خطأ قوله. قال وإن قال لا، قيل له ولما، وما الذي حضر ذلك عليه؟ يعني أنت إيه اللي خلاك يعني تأذن له بشيء وتحضر ذلك عليه؟ قال وهو وليها، مش هو وليها الذي بيده عقدة النكاح كما قلت أنت، تمام؟ ثم يعكس القول عليه في ذلك ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره. أرجو أن يكون الكلام واضحا. وإن قال لبعض دون بعض، لا، هم بعض الأولياء دون بعض، هذه الآية ليست عامة في كل من يجوز له تزويج المرأة أو ولاية المرأة. سئل البرهان على خصوص ذلك، يعني من أين خصصت ذلك، عرفت منين إن إيه، يعني من أين خصصت صنفا دون صنف؟ قال وقد عمه الله تعالى ذكره فلم يخصص بعضا دون بعض. ويقال له من المعني به إذا كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟ طيب حتى لو أنت قلت أن مراد بعضهم دون بعض، من المراد منهم من الأولياء؟ فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم سئل البرهان عليه وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه، ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. يبقى الطبري رحمه الله يعني يرجح القول بأن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، والمعنى أنه يجوز له أن أو أن هو يعني يمكن أن يعفو، فبدلا من أن يعطيها النصف يعطيها الصداقة كاملا. ويخطئ الطبري أن يكون المراد هنا هو ولي المرأة المطلقة، واضح بأنه ليس له أن يتصرف في مالها. طيب، فإن ظن أن المرأة إذا فرقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها. أيوة، هنا بقى بيدفع الإشكالات. مهم جدا يا شباب أن احنا نعرف منزلة الكلام، بمعنى أن هو مثلا أحيانا يذكر حجته وأحيانا يذكر القول الآخر وأحيانا يبطل القول الآخر وأحيانا يجيب عن الإشكال الوارد على قوله. ففي إشكال هنا، وهو أن الرجل طلقها، فكيف يوصف بأنه بيده عقدة نكاحها؟ قال فإن ظن أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة، فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج صحة القول بأن الذي بيده عقدة نكاح هو الولي، تمام، فقد أغفل وظن خطأ. يعني بيقول لو تصورت أن الرجل بما أنه بعد أن طلق امرأته فليس بيده عقدة النكاح، فلم يبقى أحد يمكن أن يكون هو الموصوف بأنه بيده عقدة النكاح إلا ولي المرأة، فالطبري يقول لك لا، هذا خطأ. وذلك أن معنى ذلك أن يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، وإنما أدخلت الألف واللام في النكاح بدلا من الإضافة إلى الهاء التي كان النكاح لو لم يكونا فيه مضافا إليهما، كما قال الله تعالى فإن الجنة هي المأوى، بمعنى فإن الجنة هي مأواه، تمام. وكما قال نابغة بني ذبيان لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس فالأحلام غير عوازبي، بمعنى فأحلامهم غير عوازبي. قال فتأويل الكلام إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده، لا أن معناه أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن، فيكون تأويل الكلام ما ظنه، لا المفروض فيكون بقى، لأن هو لما قال لا يبقى هنا هتكون دفاع السببية، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي، ولي المرأة، لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها إلا في حال طفولتها، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي. ولم يخصص الله تعالى ذكره بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بعضا منهم، فيجوز أهو نفس الشيء أنه خلها منصوبه، فيجوز تأوجيه التأويل إلى ما تأولوه لو كان لما قالوا في ذلك وجه وبعد، يعني وجه آخر. طبعا الطبري الآن ماذا يفعل؟ أنت دائما لما تكون بتقرأ وتحس أنك أنت تهت، اسأل نفسك سؤال، هو ماذا يريد أن يقول أو على ماذا يريد أن يستدل؟ يريد أن يستدل على خطأ من قالوا إن الذي بيد عقدة النكاح هو ولي المرأة، ويرى أن هذا خطأ، والصواب هو أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، ويرد على من زعم أن الزوج بما أنه طلق فلا يصح أن يوصف بأن بيده عقدة النكاح. الطبري بيقول لا، هو بيده عقدة نكاح نفسه بكل حال، بخلاف المرأة، لأن المرأة لو كانت طفلة مثلا وأراد أحد أن يعقد عليها فليس بيدها عقدة النكاح، وإنما هو في هذه الحال هي ليست بيدها عقدة النكاح، وإنما الرجل هو الذي بيده عقدة النكاح على كل حال. قال وبعد فإن الله تعالى ذكره إنما كان بقوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، عن ذكر النساء التي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها، وذلك قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن. والصبايا لا يسمين نساء، وإنما يسمين صبايا أو جواري، وإنما النساء في كلام العرب جمع اسم امرأة، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة امرأة، كما لا تقول للصبي الصغير رجل، صحيح. وإذا كان ذلك كذلك، وكان قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عند الزاعمين أنه الولي إنما هو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها، إما لصغر وإما لسفه. والله تعالى ذكره إنما اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه، وجعل لهن العفو بقول إلا أن يعفون، كان معلوما بقوله إلا أن يعفون أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض، إذ كان معلوما أن عفو من يولى عليه ماله منهن باطل. يعني هو بيقول إن الرجل اللي هو الولي ليس له أن يعفو عنها، تمام، وإنما هذا حقها. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن التأويل في قوله أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن يوجب أن يكون لأولياء النساء الرشد البوالغ من العفو عما وجب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولى عليهن أموالهن بالسفه. وفي إنكار القائلين إن الذي بيد عقدة النكاح الولي عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك، ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا فيه في خلافه مثله. يعني هو الطبري رحمه الله يريد أن يبدأ من فكرة، وهي من الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح وله أن يعفو، وما هو العفو المراد هنا؟ فالطبري يرجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، تمام؟ طيب وما معنى أن يعفو؟ يعني بدلا من أن يعطيها النصف الذي هو فرض عليه، لا، يعطيها الإيه؟ الصداقة كاملا. طيب والقول الآخر يراه خطأ، تمام؟ لا يصح أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هنا في هذه الآية هو الولي، فليس له أن يتصرف في مالها. ثم ذكر تفاصيل كثيرة أرجو أنها تكون ظهرت من خلال القراءة. قال: القول في تأويل قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، اختلف أهل التأويل في من خوطب بقوله، وكأن في يعني في سبب عندي يعني رابع يقوي قول الطبري، في أن الله سبحانه وتعالى هنا جعل يعني الزواج بين الرجل والمرأة، فكما أن المرأة لها أن تعفو عن النصف الذي لها، فكذلك الرجل له أن يعفو عن حقه بأن يمسك عنها النصف. فزي ما هي ممكن يعني يستحب لها أن تعفو مثلا، هو كذلك يستحب له أن يتم لها هذا الصداق ولن يعطيها النصف فقط، والله أعلم. قال: اختلف أهل التأويل في من خوطب بقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. قال بعضهم: خوطب بذلك الرجال والنساء، ذكر ذلك عن ابن عباس، قال: أقربهما للتقوى أن يعفو. وذكر كذلك عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت تفسير هذه الآية وأن تعفو أقرب للتقوى، قال: يعفون جميعا. فتأويل الآية على هذا القول وأن تعفو أيها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق، لا قبل آسف قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقرب له إلى تقوى الله. وقال آخرون: الذين خوطبوا أزواج المطلقات. قال: وأن يعفو هو أقرب التقوى، قول الشعبي. قال: فتأويل ذلك على هذا القول وأن تعفو أيها المفارقون أزواجهم فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن أو إليهن بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن أقرب للتقوى. قال: والذي هو أولى القولين بتأويل الآية عندي في ذلك ما قاله ابن عباس، وهو أن معنى ذلك وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض فيتركه له إن كان قد بقي له قبله، وإن لم يكن بقي له فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله. فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله، فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله. قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه ودعاه وحضه عليه، فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضات الله وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه معلوما به، إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا ولما نهاه أشد له تجنبا، وذلك هو قربه من التقوى. الله على هذا المعنى البديع، يا سلام يا سلام على الجمال. بيقول إذا كان هذا الشخص يعني أقرب للتقوى، إذا كان هذا الشخص يسارع إلى ما ندب الله، يعني تصوروا كذا عندنا شخص يسابق في الأمور النافلة، يعني يشدد في النوافل، يعني السنن اللي هي سنن الأعمال المستحبة عموما، فكيف حاله في الفرائض؟ فهو الطبري رحمه الله بيقول إذا كان هذا الشخص سارع في أمر يعني غالب فيه هواه، هو حقه إنه حق المرأة أنها تأخذ نصف الصداق، تمام؟ هذا حقها، وهوى نفسها في أن تأخذه، صح؟ فهي آثرت ذلك فعفت. أو الرجل يعني بدلا من أن يأخذ نصف الصداق، هذا حقه وهواه، يعني هواه في ذلك، لكنه حينما غالب هواه فهذا يدل على قربه للتقوى، وأنه لما فرضه الله عليه سيكون أكثر تقوى. هذا المعنى بصراحة جميل جدا، اللي هو أقرب للتقوى، قرب الإنسان من التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. قال: القول في تأويل قولي ولا تنسوا الفضل بينكم، يقول تعالى ذكره: ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه، ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطيها جميعه، وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له ويجوز له الرجوع به عليها. يعني لو كان ادها الصداق كله ما يجيش يقول لها في النص، تمام؟ يعني بنتكلم عن الندب يعني. ويجوز له الرجوع به عليها وذلك نصفه. فإن شح الرجل بذلك، افرض درجة قال لا أنا عايز بقى حقي، أنا عايز أخذ حقي، فإن شح الرجل بذلك وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها فلتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه، وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه، فإنهما لم يفعل ذلك وشح وترك ما ندبهما الله إليه. افرض الاثنين كل واحد يتمسك بحقه، هي قالت أنا عايز نصي وهو قال أنا كمان عايز نصي، طب في الحالة دي نعمل إيه؟ فإنهما لم يفعل ذلك وشح وترك ما ندبهما الله إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح وله نصفه. تمام كده؟ يعني خلاص بقى إذا إيه؟ يعني إذا وصلنا إلى هذه الحال فخلاص كل واحد له النصف. ذكر من قال ذلك: ذكر أن جبير بن مطعم أنه دخل على عن جده اللي هو جبير بن مطعم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق، قيل له: فلما تزوجتها؟ قال: عرضها علي فكرهت ردها. قيل: فلما تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ تمام. كذلك قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال إتمام، هذا قول مجاهد، قال إتمام الزوج الصداقة أو ترك المرأة الشطر. يا سلام، والله الإنسان اللي بيتقي الله في إمساكه لزوجته وحتى إن طلقها يتقي الله، لابد أن يجعل الله له مخرجا. وأنا أعرف يعني اثنين من أصدقائي، اثنين يعني أعرفهم من أعز أصدقائي، الاثنين يعني طلقة، سبحان الله، يعني كان في زواجه يعني فيما أحسب، يعني لم يذكر امرأته بسوء وفيما أعلم أنه كان يحسن إليها، ولكن حصل خلاف وحصل الطلاق، وإلى الآن لم أسمع لا منه، لا من هذا الشخص ولا من هذا الشخص حرفا واحدا في امرأته. يعني أرجو أن يكون ممن اتقى الله في الطلاق. حتى الآية اللي هي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نزلت أصلا في الطلاق. طيب، قال يعني ذكر الآثار عن مجاهد كثيرة، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني يرغبكم الله في المعروف ويحثكم على الفضل. أيضا نفس الشيء في صفحة 341: القول في تأويل قوله إن الله بما تعملون بصير. أنا كنت كلفت طلبة العلم قبل ذلك في جمع الأسماء الله تبارك وتعالى التي ختمت بها آيات الأحكام، وقلت إن هذا من أعظم الأبحاث أو الدراسات الخاصة بالقرآن، أثر أسماء الله تبارك وتعالى في الأحكام. قال: إن الله بما تعملون بصير، يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله بما تعملون أيها الناس مما ندبكم إليه وحضضكم عليه من عفو بعضكم لبعض عما وجب له قبله من حق بسبب النكاح الذي كان بينكم وبين أزواجكم وتفضل بعضكم على بعض في ذلك وبغيره مما تأتون وتذرون من أموركم في أنفسكم وغيركم مما حثكم الله عليه وأمركم به أو نهاكم عنه بصير، يعني بذلك ذو بصر لا يخفى عليه منه شيء من ذلك، بل هو يحصيه عليكم ويحفظه حتى يجازي ذا الإحسان منكم على إحسانه وذا الإساءة منكم على إساءته. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ونقف إلى يعني عند هذا الحد، يعني اقتربنا من يعني ساعتين، والحمد لله رب العالمين على ما تم، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يعلمنا وأن يتمم لنا يعني ما نطلب من دراسة هذه العلوم وأن ينفعنا بها. يعني أنا دائما أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العلم وأن يعيننا على الفقه في الدين وأن يعيننا على الانتفاع بهذا العلم. وقبل مدة كنت عملت فيديو صغير عن بوصلة طالب العلم ذكرت في هذه الأمور الثلاثة أو الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة: ما هو العلم النافع؟ وما معنى الفقه في هذا العلم؟ وما معنى الانتفاع بالعلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، وأن يفقهنا فيما نتعلم، يعني أن يجعلنا نحسن فهم ما نتعلم ونحسن يعني تنزيله على الواقع، وأن ينفعنا به وأن يكون حجة لنا. وهذا الدرس كنت نشرته بالأمس على صفحتي في التليجرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وأن يهدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.